بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما نسمع وما نقول أيضا، وأن يجعلها يعني أنوارا نسير بها وسرجا نسير بها في حياتنا مثل هذه المعلومات الشرعية. ولا شك أنه كما قيل يعني العلم نور، والله تعالى لما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام سماه وصفه بوصف عظيم فقال وسراجا منيرا، ففعلا محمد عليه الصلاة والسلام هو سراج منير يسير الإنسان بما قال وما يفعل إلى آخر ذلك. كنا تكلمنا في حلقة ماضية معكم أيها الفضلاء ومع الشباب أيضا الذين معي في الاستديو الأخ يوسف ومحمد وأحمد، تكلمنا معهم حول يعني مشكلة تقع عند بعض الناس، وهي يعني معاناة بعضهم أنه لم يرزق بأولاد سواء كان رجلا أو امرأة. أحيانا يكون شيء طبي، عنده مشكلة طبية عند الرجل أو عند المرأة يمكن علاجه، وأحيانا قد لا يمكن علاجه، وأحيانا سبحان الله يقول له أطباء لا يمكن العلاج وبعد ذلك يعالج. أذكر جاءني واحد قبل لو كمل، نحن توقفنا عند قصة زكريا في الحلقة الماضية لكن هذه يعني بادرة بدرت في الذهن. جاءني واحد في الحج الماضي وقال لي يا شيخ أنني أنا لبثت 3 أو 4 سنوات لم أرزق بأولاد، أو أظن قال 10 سنوات، أنا نسيت. تعرف في الحج أحيانا تكثر أسئلة الناس فيلتبس بعضها مع بعض، فجاء وذكر أن له فترة طويلة لم يرزق بأولاد. يقول سبحان الله ثم فحصت وعملت الفحوصات قالوا لا يمكن، يعني لو تلمس الشمس أسهل عليك من أنك ترزق بأولاد، لكن احتسب أنت لا يمكن يأتيك أولاد. يقول سبحان الله فجعلت أدعو الله تعالى بدعاء زكريا، وهذا ترى متواتر. كثير من الناس يكون عنده مشكلة طبية حقيقية يعني، ومع الدعاء سبحان الله تزول المشكلة. يقول فرأيت رؤيا وأنا في المدينة، يعني في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فاتصلت على أحد المعبرين وقال أنت زوجتك حامل. قلت حامل إيش يا أخي، أنا صار لي سنوات وأنا لا. يقول فذهبت وفحصتها فإذا هي حامل فعلا. يقول فالمهم ولدت بعد ذلك وجابت ولد. يقول فاستمرينا 3 أو 4 سنوات لم تحمل، فذهبت إلى أحد مراكز العقم ففحصني قال لا أنت ما في أمل. قلت ما في أمل؟ قال ما في أمل. قلت طيب لو تزوجت ثانية وثالثة؟ قال ما في أمل. قلت ترى عندي ولد. قال ها؟ قلت عندي ولد. قال غير معقول. قلت والله عندي ولد. يقول فالطبيب يعني إلى درجة أنه شك أن الولد من غيري، من شدة أن عندي مشكلة شك أن الولد من غيري. قال طيب ممكن تجيب الولد؟ وفحص الولد. يقول حتى اني لاحظت ان الطبيب يفحص الدي ان ايه عند الولد وعندي يتاكد الولد مني ولا من غيري. يقول مع ان امراتي امراه صالحه يعني، ولا يمكن استغفر الله ان تقع في فاحشه. يقول فوجد سبحان الله النتائج حقيقيه، فقال والله انا اتوقف ولا ادري يعني. وهذا في الحج الماضي جاءني في الخيمه عندي وبكى سبحان الله ويتكلم وقال وانا الان والله لا اتحدى جميع الاطباء وادعو الله الان دعاء صادقا ودعوت في عرفه وكذا ان الله تعالى يرزقني ولدا اخر، ووالله باذن الله ان الله تعالى سيرزقني. المقصود انه سبحان الله احيانا يكون عند الانسان نوع من الياس، وانا رايت بعض الناس احيانا يعني ربما ياسه الطب من اولاد او كذا ثم سبحان الله يرزق. اعرف من رزق بعدما جاوز 70، أحد المشايخ المعروفين لكن لا يناسب ذكر اسمه، بعدما جاوز 70 وهو ليس عنده أولاد سبحان الله ثم حملت زوجته فتزوج وحملت الثانية أيضا والآن عنده ولدان بعدما جاوز 70. فالمقصود أنه يعني ليس شيء في عند الله سبحانه وتعالى مستحيل أو تقول هذا لا يمكن أن يحصل، بل الله جل وعلا هو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. نعود إلى زكريا بشيء يسير ثم أسمع ما عندكم. زكريا دعا بالدعاء العظيم الذي ذكره الله تعالى في أول سورة مريم لما قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم قال واجعله ربي رضيا. ما يريد أي ولد، يبغى ولد صالح. قال الله طبعا ارتفعت دعوة إلى السماء، قال الله فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب. شوفوا الارتباط بالصلاة، أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع دعوت دعاء خفية،